المصيبة يعني الصوت جالس أجرب زي الحلاوة، ما في أحلى منه. بس يعني حركات نصكم يعني تخربين الصوت عشان يا فاهوتي. ترى أنا حاولت ووافقت، ولكن سبحان الله الحظ صدف. شوف الصوت خرب لعلم النية الوسخة.